يعني إذا جعلت العامل بالأجرة الشهرية كما هو المتفق عليه في صورة العقد، يقول يجي ولا يشتغل. لماذا لا يشتغل؟ لأنه محصن الأجرة على كل حال، فهو ما يهمه أن ينتج أو لا ينتج. فكثير من الذين يأتون بالعمال يشكون من هذا، يقول نحن إذا بقينا على الأجرة ما أنتجوا لنا عملا. نقول الحمد لله، لك أن تقول لهم أنتم على أجرتكم، أعطيكم كل شهر الأجرة اللي بيني وبينكم، ولكن مع ذلك أضيف إليكم أن من مثلا من صنع كذا وكذا فله مكافأة، له مكافأة، مثلا أعطيه بالمتر 5 ريالات. في هذه الحال ينشطون على العمل ولا ما ينشطون؟ ينشطون بلا شك. إذن أبقهم على الأجرة التي اتفقت أنت وإياهم عليها، أولا لأنها أضمن، وثانيا لأن هذا هو مقتضى نظام الدولة. وإذا أردت أن تشجعهم وأن تستثمرهم فاجعل لهم مكافأة على كل عمل ينتجونه. نعم. سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب محلات تغيير زيوت السيارة من إعطاء كروت إذا بلغت مثلا 5 كروت يغيرون زيت السيارة مجانا؟ نعم، إذا كان هؤلاء الذين يبيعون البنزين لم يأخذوا زيادة على المشترين فهذا لا بأس به. إذا كانوا لا يأخذون زيادة فلا بأس به، وذلك لأن المشتري الآن غانم، هل خسر شيئا أو لا؟ الله ما أدري عنكم، ما فهمتم الصورة، بارك الله فيكم. هذا رجل يعبي بنزين ويسمى مكان التعبية إيش؟ محطة، راي محطة، قال الذي يعبي 1000 لتر أغسل له السيارة مجانا، ولكن لا لم يزد في السعر، السعر هو سعر الناس، ماذا؟ فهل يجوز هذا؟ نقول يجوز، ليس فيه محذور، ليس فيه ميسر وليس فيه غرر، غاية ما هنالك أنه يريد أن يشجع على الشراء من عنده، فيقول من اشترى مني هذا الشيء بكذا، من اشترى مني هذا القدر فله كذا وكذا. لكن المحذور أن يزيد، فإذا كان الناس يبيعون اللتر كم بعض اللتر؟ اللتر بنصف ريال، قال أنا ببيعه بريال وأعطي جائزة، هذا حرام. لماذا؟ لأن المشتري الآن إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، إما غانم إن حصل على الجائزة أو غارم إن لم يحصل، لأن قد ضعفت عليه القيمة. وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فهو حرام لأنه من الميسر. نعم. سائل يسأل يقول ما حكم بيع النجش وما ضاره، لا سيما وأن كثيرا ما يحصل في معارض السيارات وغيرها؟ نعم، بيع النجش تعرفونه؟ أن يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء لكن يريد نفع البائع أو ضرر المشتري أو الأمرين جميعا. إنسان مثلا رأى سيارة صاحبه تباع في السوق وهو ما يريدها ولا يريد الشراء، فسامها رجل قال 10,000، قال هذا 11,000 وما يريد الشراء، يريد ايش؟ ماذا يريد؟ نفع صاحبه، نفع البايع. قال 12، قال 13، وهكذا. هذا نجس حرام لا يجوز. وقد يريد ضرر المشتري، رأى هذا الرجل الذي يشتري سيارة ويريد أن يضره، فلما سامها 10 قال هذا 11. وقد يريد الأمرين، تكون السيارة لصاحبه ويريد أن يشتريها واحد يريد أن يزود عليه، المهم أن النش حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النش، متفق عليه، نهى عن النش. أما ثمرات النش فهو إلقاء العداوة بين المسلمين، لأن الذي ينجش عليك سوف يكون في قلبك عليه حقد وعداوة وبغض. ثانيا تعويد النفس على العدوان، والعدوان محرم، لا يحب الله المعتدي. ثالثا أنه سبب لأكل المال بالباطل بالنسبة للبائع، لأن البائع إذا كان يعلم بأنك ناجش له فإنه قد أكل المال بالباطل والحرام. نعم. سائل يسأل يقول: أنا أعمل في هذه البلاد وأحول الباقي من راتب الشهر إلى أحد البنوك في بلادنا، وللأسف هذه البنوك ربوية، وعندما أعود إلى بلادي في كل عام أسحب هذه المبالغ فيكون لها فوائد. أولا، هل يجوز التعامل مع هذه للضرورة؟ وثانيا، كيف التصرف في هذه الفوائد؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان ليس لك طريق لإرسال الدراهم إلى بلدك إلا من طريق البنك فهذه ضرورة ولا بأس به. أما إذا كان لك طريق من غير طريق البنك فاسلك هذه الطريق ودع طريق البنك. وأما بالنسبة للفوائد التي تعطيها البنوك لمن أودع أموالها عندها، فليسأل هل هذه الفوائد ربا ولا حلال؟ هل هي ربا ولا حلال؟ ربا. طيب، إذا كانت ربا فأنا سأتلو عليكم آية من كتاب ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا بمعنى اتركوا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلان حرب من الله ورسوله، وإن تبتم، أتموا الآية، فلكم رؤوس أموالكم بدون زيادة لا تظلمون ولا تظلمون. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه خطب الناس يوم عرفة وقال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، مع أن الربا هذا تم العقد عليه قبل الإسلام، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لك أن تأخذ هذه الفوائد حتى وإن أخذتها من أجل أن تصرفها في أعمال بر، لأن الله يقول: لكم رؤوس أموالكم. لكن أحيانا يعطيك البنك هذه الزيادة غصب عليك، تقول لازم تأخذها، ما يمكن ترجع إلى صندوق البنك. في هذه الحال إذا اضطررت إلى أخذها فخذها، ولكن تصدق بها تخلصا منها. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، يقول لبعض الناس: إذا كان الرجل يرابي وبنى مسجدا، أو مغني وبنى مسجدا، هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد؟ وش يقولون؟ نقول: نعم يجوز، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه أرض الله. والرجل المرابي الذي أخرج الربا أكثر ما يقال فيه إنه إن كان نوى بذلك التقرب إلى الله فإن الله لا يقبل منه، وهذا له هو، أما نحن نصلي لله. وقد يكون المرابي بنى المسجد بربا للتخلص منه، فيكون بناؤه ذلك توبة إلى الله ولا يكون حراما، توبته ليس حراما. وكذلك نقول في المغني الذي بنى المسجد من دراهم حصلها في من الأغاني. نعم. السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يبيع من شخص صديق له أو قريب بقيمة ويبيع من آخرين بقيمة أكثر؟ فمن السؤال هذا يقول: يبيع السلعة على صديق له أو قريب له بثمن، ويبيعها على الناس بثمن أكثر، هل يجوز هذا او لا؟ طيب نقول هذا جائز، لكن بشرط ان يكون بيعه على الاخرين مثل بيع الناس كما يبيع الناس. ارايتم لو انه جاءه رجل من اصدقائه واعطاه السلعه مجانا بدون ثمن، يجوز ولا لا؟ يجوز اذا اعطاه اياها ببعض الثمن فهو جائز ايضا. نعم، لان هذا ملكه يتصرف فيه. لكن فيه سؤال قريب من هذا، هذا رجل اذا جاءه الشخص الطيب السليم القلب الذي لا يعرف ان يماكر باعه عليه بثمن، واذا جاءه الرجل الذي يعرف القيمة ويعرف بيع يشتري باعه بثمن، هل يجوز هذا او لا؟ يعني مثل انسان يبيع هذه السلعة بعشرة، فجاءه رجل غريب قال له هذه بخمسة عشر، قال هذه قيمتها، قال هذه قيمتها، قال تفضل هذه خمسة عشر. وجاءه رجل محنك يعرف يبيع يشتري، قالوا بخمسة عشر، قال لا هذه في السوق بعشرة، قال خذها بعشرة. يجوز هذا ولا لا؟ البيع الأول لا يجوز لأنه غش، الثاني جائز لأن هذا ثمنها، لكن البيع الأول لا يجوز. طيب يقول بعض الناس أنا إذا لم أزود أتعبني الرجل بالمماكسة بالتنزيل، أنا أزود علشان إذا نزل يكون هو قيمتها في السوق، هل يجوز لي أن أزود لأجل إذا كاسر ينزل إلى قيمتها في السوق؟ الجواب نعم لا بأس، لكن بشرط أنك إذا عرفت أنه سيأخذها بما قلت أولا تقول اصبر يا أخي، أنا قلت لك هذه السلعة بكذا أحسبك مثل الذين يماكسون ولكن قيمتها كذا وكذا، هذا لا بأس به. أعيد المثال بأوضح، جاءني رجل أنا أبيع هذه السلعة بعشرة، فجاءني رجل فقلت بخمسة عشر بناء على أنه سوف يكاثر ويماكس حتى تصل إلى عشرة، فقال قبلت خذ خمسة عشر. أقول يجوز أن أقوله بخمسة عشر، لكن إذا قال قبلت أقول اصبر يا أخي أنا أبيعها بعشرة، لكن ظننت أنك مثل بعض الناس تنكله ما يطيع يشري إلا بتعب، وما دمت سهلا فإن قيمتها الحقيقية عشرة وهذه خمسة لك. يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ يجوز، المهم أن لا تخدعه. نعم. ها؟ مكاسرة جائزة ولا لا بأس بها؟ المماكسة جائزة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماكس جابر بن عبد الله في جمله، كان جابر بن عبد الله على جمل وتعب الجمل تعب، فأراد أن يسيبه، وش معنى يسيبه؟ يتركه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في آخر الناس، ما هو يمشي الأول، يمشي في الآخر لأجل يتفقد اللي عليه قاصر متعطل يسعفه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل ودعا، فسار الجمل سيرا حتى كان جابر يرد لا يسبق الناس، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال بعني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بع هذا بأوقية. قلت لا. كيف يقول لا للرسول؟ لأن البيع والشراء ما في شيء. قلت لا. قال بعني، فبعته بأوقية. فلما وصلنا إلى المدينة جئت إليه فأنخت الجمل، فقال له صليت؟ يقول الرسول لجابر، قال لا، قال ادخل فصلي، لأن الإنسان أول ما يقدم البلد ينبغي له قبل أن يذهب إلى بيته يذهب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين قبل كل شيء. الآن الناس يذهبون إلى بيوتهم، وإذا جاءت الصلاة ذهبوا إلى المسجد. نقول الأفضل لا، اذهب إلى المسجد قبل أن تذهب إلى أهلك، وصلي فيه ركعتين إذا قدمت من السفر. فلما صلى ركعتين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له: أتراني ما كستك؟ يعني أتظن أني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا دليل على إيش؟ على جواز المماكسة. هنا فضيلة الشيخ، مما يؤسف له انتشار البنوك التي تتعامل بالربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبذا لو بينت لنا وللإخوة المستمعين حكم العمل بمثل هذه البنوك مع الدليل إن تيسر. الذي نرى أن العمل في هذه البنوك حرام، لأن العمل فيها رضا فيها، والراضي بالإثم آثم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في من يدفع زكاة الفطر بمال، حيث عرض أحد المشايخ ذلك في محاضرة ألقاها في مسجد ويقول 10 ريال لكل إنسان؟ نعم، أما أنا لا أقول في هذا شيئا إلا ما قاله إمامنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الشعير كان طعامه في ذلك الوقت، فهل يمكن أن نعدل عن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحسان شخص من الناس؟ عجيب. لا، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقل. فلا يحل لامرئ أن يخرج صدقة الفطر من الدراهم أبدا، بل يخرجها مما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها من أصناف تختلف قيمتها غالبا: تمر، زبيب، شعير، أقط. الغالب أن قيمها مختلفة، فلو كانت القيمة مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوها من البر أو ما يقابله من سواه. أما أن يفرضها صاعا من هذا النوع أو هذا الجنس من الطعام فلا يجوز العدول عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها: الأضاحي والهدي والعقيقة وزكاة الفطر كلها في بلدك، لا تخرجها لأحد أبدا. لو أنك تصدقت 10,000 درهم ريال يعني، ما قابلت ذبيحة تذبحها أضحية لله، لأن الذبح نفسه عبادة. ما المقصود اللحم؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فصل لربك وانحر، ما قال وتصدق باللحم، قال وانحر. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأمور الأربعة وهي إيش؟ الأضحية والهدي والأضحية والهدي والعقيقة وصدقة الفطر، هذه في بلدك. الكفارة أيضا تكون في بلدك، لأنك ما تستطيع أن تقول إن وزعتها على الأمر المشروع. مثل كفارة اليمين توزع لازم على 10، من يقول إذا أرسلت دراهم لجهة ما إنها وزعت على عشرة؟ من يقول هذا؟ على كل حال زكاة الفطر من الطعام وأخرجوها في بلدكم، الأضحية من بهيمة العام اذبحوها في بلدكم، الهدي من بهيمة العام اذبحوها في مكة، العقيقة من بهيمة العام اذبحوها في بلدكم. ومن أراد أن ينفع إخوانه في بلاد أخرى فليرسل إليهم دراهم. نعم. يقول السائل رجل باع بضاعة يعني يرسل إليهم دراهم غير قيمة هذه تفعل هي بنفسها مقصودة لذاتها. نعم. رجل باع بضاعة ومن ضمنها مكيف، وجد داخل هذا المكيف مبلغ من المال، علما أنه وجد بعد البيع والبائع لا يعلم ذلك إلا بعد البيع، وذكر أن المبلغ يكون لوالد البائع، فلمن يكون المبلغ؟ للبائع أم للمشتري؟ معلوم أن الدراهم ليست تنبخ في المكيفات وليست قشا في المكيف، الدراهم دراهم لصاحبها، فيسأل المشتري صاحب المكيف الذي باع عليه هل هو له أو لا، فإذا قال ليس لي يسأل اللي باعه الأول، فإذا قال ليس لي يسأل اللي باعه قبل حتى يصل إلى الشركة، فإذا قال الشركة ليست لي حينئذ يكون مالا مجهولا صاحبه فيتصدق به. معلوم يا جماعة ولا لا؟ طيب، إذن ليس للمشتري لأن المكيفات لا تنبت الدراهم. لمن يا جماعة؟ للبائع. ذهبنا للبائع قال ما هي لي، يقول من باع عليك؟ فلان. ذهبنا إليه قال ما هي لي، حتى نصل إلى الشركة، إذا قالوا ما هو لنا حينئذ يكون مالا مجهولا صاحبه فيتصدق به لصاحبه، والله تعالى يعلم صاحبه. هنا سؤال ولعله ورد من أكثر من شخص، وهو أن البعض يحتاج إلى عملة معدنية في بعض المحلات، وهناك من يصرف ويأخذ 20% من المبلغ، أي يأتي بورق أو يؤتى إليه بورق ويدفعه عملة معدنية ويأخذ عليها 20%. نعم، هذا لا بأس به إذا كان يأخذه يدا بيد، يعني لا بأس أن أعطيك ورقة من ذوات العشر وتعطين 9 دراهم من النقود المعدنية، لأن الجنس مختلف، وإذا اختلفت هذه الأجناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكون هذه الورق بريال معدني هذا تقدير من الحكومة، لا هو ليس بحسب الواقع، ولذلك كانت الورقة هذه عوضا عن ريال فضي، والآن كم يساوي ريال فضي من هذه الورق؟ يساوي أظن 10 أو أكثر، فالتقدير من الدولة لا يعني أن ذلك هو القيمة الحقيقية، فنقول لا بأس أن تأخذ نقودا من النحاس 9 بـ10 من الورق، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. أنا ريال نحاس، أنا الآن معي ورقة نقدية. نعم، أي ما في بأس، بس لا بد يكون يدا بيد، لا بأس لكن يدا بيد. سؤال يقول عندي مبلغ ومودعه في أحد البنوك، وسمعت أن هذا البنك يتعامل بالربا، هل علي إثم في إيداعها في هذا البنك رغم أني لا أريد زيادة من هذا المال بل مجرد إيداع فقط؟ أقول في هذا إن البنوك لو كانت لا تتعامل إلا بالربا قلنا لا تجعل عندها شيئا أبدا، لأنك إذا فعلت فقد أعنتها، لكن البنوك كما نعلم وكما بلغنا تتعامل بالربا وبالمعاملات المباحة، فيكون المال الذي عندها مالا مشتبها، والمال المشتبه عند الحاجة إليه لا بأس به. فأنا أعطي الدراهم لأنني لو أبقيتها في بيتي يمكن يكون عليها خطر، فأنا محتاج لوضعها في هذه البنوك، وحينئذ يجوز من للحاجة، وإذا لم تحتج لوضعها في البنوك فلا تضعها فيه. سائل يقول: لي أبناء عم يسكنون في منزل منفرد. لا ساعة مخرج. لي أبناء عم يسكنون في منزل منفرد ووالدهم متوفى، ويتقاضون تقاعد 800 ريال ولا يكفي المبلغ لمصارفهم، فأصرف عليهم من راتبي، هل يجوز لي أن أعطيهم زكاة أموالي أم لا؟ نعم يجوز أن تعطيهم زكاة أموالك، يعني إذا كان لك أبناء عم والراتب الذي لهم لا يكفيهم، يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك، لأن زكاتك على القرابة فيها صدقة وفيها صلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: بعض المزارعين يبيعون الحبوب قبل استوائها، كأن يقول للمشتري: أبيعك 50 طنا 75,000 ريال، فحدد له الكمية من القمح معينة ولم يبع الزرع كاملا بسعر معين، فما الحكم في ذلك؟ نعم، إذا عين 50 من هذا الزرع فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وإنقاص 50 في ذمتي فهذا حلال، لكن بشرط أن يسلمه المشتري الثمن كاملا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقال: فليسلف، يعني فليقدم. أما إذا قال 50 من هذا الزرع وهو لم يشتد فهذا حرام ولا يجوز. نعم. سؤال يقول: إذا كان عندي سلعة للبيع وفيها عيب ولكن المشتري لم يسأل، فما الحكم؟ يجب أن تبين، إذا كان عندك سلعة فيها عيب وجب أن تبين ذلك للمشتري سواء سأل أم لم يسأل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. سائل يقول: ما الحكم إذا كان لي محلات تجارية وأجرتها محلات فيديو أفلام وحلاقين ومقاهي؟ هذا الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدة ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت إذا أجرت دكاكين لمن يستأجرها للمحرم فقد أعنته على الإثم، وعليه فلا يجوز أن تؤجر الدكاكين للحلاق إلا أن تشترط عليه أن لا يحلق اللحية، فإذا اشترطت عليه ذلك فلا بأس ووثقت من أنه سيأتي بالشرط. وكذلك الآلات المحرمة لا يجوز أن تؤجر الدكاكين لمن يجعلها في هذه الدكاكين، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأنت يجب أن تثق لأنك إذا تركت تأجيرها لهؤلاء فإن الله سييسر أمرك، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. سائلا نعم كما تحب. سائل يقول: شغل الساعة، ما حكم شراء عملة أجنبية يعني في الريال مثلا يشتري به ليرة لبنانية أو غيرها مع أنه يدفع الدراهم ويأخذ في ذلك مقابله ورقة، فما حكم ذلك؟ تبادل هذه العملة داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، فإذا بيع بدون ربا فلا بأس به، ولكن تعلمون أن هذه العملات لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، فإن حصل تقابض فالبيع صحيح، يقبضها اليوم وإذا زادت غدا يبيعها. أما إذا لم يحصل تقابض وإنما هو ورق حبر على ورق فإن هذا لا يجوز. سؤال وسائله يقول إني أحبك في الله، يقول ما حكم بيع المنابذة والملامسة مع الدليل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بيع المنابذة والملامسة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والمنابذة فسرها العلماء بأن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته إلي، يعني رميته إلي فهو علي بكذا، ووجه كونه حراما إيش؟ الجهالة والغرر. الملامسة أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، هذا أيضا لا يجوز لأنه غرر، ما ندري ماذا يلمس، يمكن يلمس أعلى أنواع الثياب، يمكن ما يلمس إلا أدناها وأرجاها، فكل بيع فيه غرر فهو حرام كما مر علينا. سؤال يقول هل يجوز لشخص أن يوكل شخصين لبيع شيء كما يفعله بعض الناس من أن يضع بيته عند أكثر من مكتب عقاري ويقع أن يبيع كل من الوكيلين، فما حكم هذا البيع في هذه الحالة؟ إذا وكل شخصين في بيع شيء كما ذكر السائل يضع بيته عند عدة مكاتب فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن يخبر كل واحد منهم بأنه قد وضع هذا البيت عند المكتب الآخر، من أجل إذا تم البيع تكون الدلالة بينهما أو بينهم جميعا. أما أن يخدعهم ويتعب كل واحد ثم إذا باعه أحدهم جعل الدلالة كلها له فهذا لا شك أنه خديعة، فإذا أخبر الجميع بما صنع فلا بأس. لا هنا ما في. على كل أيها الإخوة في الله لا أستبيحكم العذر عن إتمام هذه الأسئلة، فالأسئلة كما ترون كثيرة، وفضيلة الشيخ لديه موعد محدد، ولعله أيضا قد أخذنا بعض الوقت زيادة على ذلك، فنشكر الله سبحانه وتعالى. أولا عندي وعد سابق أقول لك نبقى ما دام منكم باقي، نشكر لفضيلته ما قام به، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان أعماله.